أنه قد أورد هذه الأمثلة تأسيسا وتأصيلا إلى أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء به القرآن، وأن أحكام النبي تجري مجرى أحكام الله جل في علاه، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا، فإن وجدناه يوافق كتاب ربنا أخذناه وإلا ما أخذناه. فقال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. في رواية أخرى أصرح من ذلك قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. هنا يبين لنا العلاقة العظيمة بين الكتاب والسنة في مسألة البيان، نوع بيان آخر وهو التخصيص، أن تأتي الأحكام عامة في كتاب ربنا جل في علاه فيبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين مراد الله جل في علاه في هذه الأحكام، أن المراد منها الخاص لا العام. ونحن كما قلنا ندين الله دائما بالبحث عن مراد ربنا جل في علاه في كتابه ومراد نبينا في سنته. أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التخصيص. فالأمثلة التي ضربها لنا أن الأحكام جاءت في الكتاب عامة، وجاء النبي يبين عن الله جل في علاه أنها على الخصوص وليست على العموم، أو فيها ما هو يخص من هذا العموم. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة التخصيص، هي مسألة متشعبة، لكن نبقى مع أصل التصنيف في الكلام للمصنف أنه أتى بالكتاب والسنة. فعندنا إجمالا التخصيص قد يكون تخصيصا متصلا وقد يكون منفصلا، قد يكون التخصيص متصلا وقد يكون منفصلا. فالتخصيص المتصل كالاستثناء: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. في الاستثناءات الغرض التخصيص المتصل، ولسنا بصدد الكلام فيه. التخصيص المنفصل، التخصيص المنفصل، التخصيص المنفصل يكون بالكتاب، تخصيص بالكتاب وبالسنة، وتخصيص بقول الصاحب. أنا أتكلم عن المتفق عليه الأول وبعدين المختلفين. المتفق عليه تخصيص الكتاب بالكتاب، كما قال الله جل في علاه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام، كل مطلقة عدتها أن تنتظر ثلاثة قروء. على الراجح الصحيح انتظار ثلاثة قروء يعني حيضات ثلاثة. طيب، هذا مخصوص بالكتاب، مخصوص بالكتاب بقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني مطلقة أجلها أن تضع الحمل لا الثلاثة قروء. أيضا المرأة التي لم يدخل بها زوجها عقد عليها ولم يدخل بها فعدتها لا شيء، لا عدة له عليها، كما قال الله تعالى: فإن طلقتمهن ما لم تمس، قال الله تعالى: شعبة ها هات أول الآية: وإذا نكحتم المؤمنات يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ما لم تمسهن ثم طلقتمهن ما لم تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهنا أيضا تخصيص من هذا العموم، تخصيص من هذا العموم. فالكتاب بالكتاب هذا متفق عليه بالعلماء، تخصيص الكتاب بالكتاب متفق عليه بالعلماء، تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة شبه اتفاق أيضا بين العلماء. وأما تخصيص الكتاب بالسنة لها الأحاد لها الأغلب في السنة ففيه خلاف ونزاع، وإن كان الخلاف ضعيفا لكن هو قد ورد الخلاف، الخلاف في تخصيص الكتاب بالسنة النبوية التي هي الأحاد. تخصيص الكتاب بالسنة لم يقل به المالكية، وهذا عجب منهم، ولم يقل به الأحناف. طب الأحناف وعلمنا لما الأحناف عندهم أصول ردت ذلك، عندهم أصول بأن الناس أن التخصيص نسخ، أن التخصيص نسخ والأحاد لا ينسخ المتواتر. وأيضا هم يرون بأن الكتاب السنة ظنية والكتاب قطعي فلا يصح تخصيصه بحال من الأحوال، إلا في حالة واحدة، إذا خصص الكتاب بالكتاب فتضعف دلالته وفي العموم فينزل من القطع إلى الظني فإيش فيساويه الأحاد الظني فيخصصه. يبقى إذن يقولون في حالة واحدة السنة تخصص الكتاب بحال أن تكون بشرط وقيد، أن تكون قد خصصت الآية بآية ثم بعد ذلك تخصص بالسنة، نعم، لأنها نزلت من درجة القطع إلى الظن. هذا زعمهم. وأما الحنابلة والشافعية، وهو طبعا المذهب مذهب إمامنا مذهب الإمام الشافعي، هو أن الكتاب يخص بالسنة والوجود شاهد على ذلك، الكتاب يخص بالسنة، هذا هو الراجح الصحيح. طبعا من العجيب أنتم تعلمون بأن الإمام مالك يرى بأكل الأسد والفيل وغير ذلك من السباع، هذا رأي في المالكية، وحتى بعض العلماء من المالكية، وده طبعا يمكن أن يكون مرذول في مذهب المالكية، لكن قيل لا يصح ثمن الكلب، معناهم يقولون بجواز ثمن الكلب، لا يصح ثمن الكلب إلا في حالة واحدة، لمن اشتراه ليأكله، يعني يصح ثمن الكلب في حالة أن يشتريه فيش فيأكله. هذه مصيبة في المالكية. طبعا أخواننا التوانسة المغربة جزاهم الله خيرا، لابد بقى يعني لابد من المراجعات في مثل هذا الكلام. عامة هو يرى أن السباع تؤكل، يرى أن السباع تؤكل، لما مع أن الحديث هو في الموطأ عند مسلم نهى عن أكل كل ديناب من السباع. طب ما الذي جعله يطرح الحديث وهو إمام في الحديث، وهو الذي أعلن في سماء الدنيا بأن احترام الحديث هو أصل الديانة، وهو الذي كان يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ليش؟ هو عنده أصل من أصوله، لذلك ما تجد مذهب من المذاهب إلا وفيه أصل ينخرب عنده موافقة السنة، وهو عنده أن عمل أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد، عمل أهل المدينة يقدم، وطبعا هو له وجه في ذلك، لأن أهل المدينة لا يتفقون إلا على سنة، فكانهم يقولون ولو خفيت السنة فاتفاقوا عمل أهل المدينة يدل أنها تقدم على هذه السنة الأحاد. يعني هو عنده أن عمل أهل المدينة إجماع، أهل المدينة إجماع ملزم للناس، هذا من أصوله، فلذلك هو يقول نعم يخصص الكتاب بعمل أهل المدينة، أما بسنة الأحاد وحديث الأحاد فلا. أما الشافعية والحنابلة فيرون بتخصيص الكتاب بالسنة، والأدلة على ذلك كثيرة، من هذه الأدلة في قول الله جل في علاه، والمثل الأول الذي أقامه المصنف وهو قول الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك إلى آخر الآيات. قال الإمام الشافعي فإن نظر على قد فرض هذه الأنصبة لأصحابها في الكتاب عموما، فكل ولد له نصيب، والنصيب الذي ضربه الله تعالى في كتابه للأبناء وللإخوان وللأعمام إلى غير ذلك من الفرائض التي فرضها الله جل وعلا في كتابه، فرضها عامة، فرضها على العموم، وجاءت السنة فخصصت هذا العموم. فقول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فقال الإمام عندنا هذا العموم من الكتاب قد خص الحديث، والحديث الذي خص هذا الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر الكافر المسلم. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، يبين أن عقيل قد ورث أباه حالة كونه كان كافرا رضي الله عنه وارضاه ودخل الإسلام، لكن لما كان قد أسلم علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب ومات أبو طالب لم يرث جعفر ولم يرث علي، وورث عقيل حالة كونه إيش كافرا أنا ذاك. فقال السلام وهل ترك لنا عقيل من رباع، إذن قول السلام لا يرث المسلم الكافر هذه مخصصة لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لأن هذا جمع مضاف يعم كل الأولاد، فيدخل تحته المسلم والكافر ويدخل تحته القاتل وغير القاتل. فهنا أما يقول السلام يوصيكم الله في أولادكم عموما قد خصصها بقوله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا كان الوالد كافرا ومات وله أموال طائلة وله ابن مسلم، المسلم لا يرث هذا الكافر. ولو كان الأب مسلما والابن كافرا وترك أموالا طائلة لا يرث الكافر المسلم. وهذا خلاف لما تبناه شيخ الإسلام، لأنه يقول بشطر الحديث ولا يقول بشطر الثاني، قال المسلم يرث الكافر في كل أحواله. لما قال هذا النفع للمسلمين يعود، وإلا فماله سيرجع فيئا، يرجع المال فيكون فيئا لجميع المسلمين، وأخص الناس من المسلمين به هو. فهو أعمل النظر وفيه قوة، أعمل النظر وفيه قوة، لكن نحن نقول إذا جاء نهر الله بطل النهر، ما في أحد يشتهي، لا اجتهاد مع النص، هو نفسه يؤسس ذلك ويرد هذا على إعمال النظر. فالصحيح بأنه المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الآية، شو انظر الآن ضعف العموم، والآية خصصت أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. يبقى هنا التوريث بين التساوي إذا تشارك في الملتين، ولا يرث القاتل أيضا. وطبعا عندنا خلافا للملكية وغيرهم، عندنا المنع من موانع الإرث القتل عمدا، فالقتل الخطأ لا يمنع من الإرث، مع أننا لو طبقنا سد الذرائع وحسم المادة يكون إيش الخطأ يدخل مع العمد، لأنه وسيلة إلى أن يتعمد ذلك. فالغرض المقصود قالوا القتل عمدا لا يرث القاتل، لأن هذه الوجهة عندهم في هذا الباب بأنه قد تعجل شيئا قبل أواني فعوقب بحرماني. قال وهذا العموم قد خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يرث القاتل، يبقى القاتل لا إرث له. فهذا تخصيص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من عموم قول الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا من ذلك بأن العبد لا يرث وإن كان ابنا، الولد كان عبدا والأب حرا، وكان الأب حرا وله أموال طائلة ومات، العبد لا يرث. قالوا لما؟ قالوا لأن العبد إذا ورث لا يملك، فإن لم يتملك فهذا المال سيذهب إلى الأجنبي، يد أجنبية تكون على هذا المال، فالأقارب الأباعد أولى من الأجنبي، الأجنبي أبعد وأبعد. فإذا كان المسألة أننا نحجب الولد فيأخذ يدخل الأخ، لأنك لو نظرت وقلت الولد أحق وهو يعصب الإخوة وهو يحجب الأخوة فيأخذ المال فيأخذه أجنبي، يبقى حقيقة الإرث ذهب إلى الأجانب وترك الأقارب الأخوة، هي تكون إيش؟ مش تكون بنوة، هي الترتيب بنوة، لا بنوة أول شيء، بنوة أبوة أخوة عمومة. فأنت لما تذهب وتأتي بالمال تجعله في يدي الأجنبي وتترك الأقارب، هذا لا يمكن أن يوافق بقصد الشريعة ولا أصول التشريع. لذلك قال علماؤنا والعبد يخص من هذه الآية، والتخصيص جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ليس تصريحا لكن بالفهم والمعنى والإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا أو من اشترى عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هو الإمام الشافعي يرى في ذلك بأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا من ابتاع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط، قال فماله أضاف المال له، لكن قال هذا الإضافة إضافة كسب وليست إضافة تمليك، لكن التمليك لمن؟ لسيده، لأنه قال فماله للبائع. ولو قلتم بأنه ماله، ولو قلتم بأن الإرث من ماله لأنه استحقه، يبقى إذن ماله إضافة أنه للكسب يبقى إضافة كسب مش إضافة تمليك، ماله بالإرث يبقى إضافة الإرث، ماله بالإرث لكنه سيذهب إلى إيش؟ إلى سيده، لأنه يد لا تملك، لا يد لا توضع على المال، لا يتملك بحال من الأحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع من ابتاع عبدا فماله للبائع إلا أن اشترط المبتاع. فإذا لا يؤول المال إليه بل يؤول إلى الأجنبي، لذلك قال علماؤنا العبد أيضا لا يرث. فإذا قلنا العبد لا يرث فقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم عموم الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح ولا لا؟ وإن كانت الإخوة قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فلا يرث، لأنه عبد، كان عبدا كان أخا لها عبدا فلا يرث لأن يده لا تتملك هذا المال. هذا المثل الأول ضربه بيانا لمسألة تخصيص السنة بالكتاب من باب البيان وعلاقة السنة بالكتاب. ثم ضرب مثلا آخر أيضا، وفي هناك أمثلة كثيرة إن شاء الله نبينها لأن بالمثال يتضح المقال. هي المهم في مسألة الأصول هي كثرة الأمثلة، وكثرة الأمثلة لا تأتي إلا بعد استيعاب طالب العلم إلى أصول الأصول. وإلا فأنت خذ من أعظم كتب الأصول في المتقدمين إلى المتأخرين، لا تجد في كل باب إلا المثال المتكرر من الأول للآخر. فقط كانهم أتقنوا العلم نظرا فلم يعرفوا كيف التطبيق، وليس هذا كلام على العلماء، لكن هذا في التصنيف هذا الظاهر. فلذلك أنت ترى ليش كتب الشاطبي أو كتب الإمام ابن تيمية أو كتب ابن القيم يعني تقدم على هذه الكتب، معناها في التأصيل والنظري أقوى بكثير كتاب الأمدي. اترك كل كتب واجعل نفسك عاكفا على كتاب الأمدي، لكن أنت لما تدخل بقى في زاد المعاد أو غير زاد المعاد في الكتب التي صنفها الإمام ابن القيم ترى أن الرجل استوعب المسألة الأصولية وهناك غزارة في التطبيق. فهذا هو المهم، الطالب العلم حتى يختبر نفسه هل أتقن هذا العلم أم لا، أنه ينشئ هو الأمثلة، ينشئ أمثلة على ذلك ويطبقها وينظر في كلام العلماء في هذا المثل. من ذلك أيضا من أمثلة تبين لنا البيان الدقيق الذي يثبت بأن المسلم جاء مبينا لكتاب ربنا جل في علاه، وله أحكام تجري على هذه الأحكام تجري على مثل أحكام على وفق أحكام الله جل في علاه، ثم خص هو بأحكام مستقلة قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. انظر أنت في هذه الآية فيها التعميم، وأيضا قول الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة أكمله حاضرة تدير لها بينكم، والآية الأخرى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهنا بيّن أن كل بيع كان فيه التراضي فهو حل وبل لك، كل بيع فيه تراض فهو حل وبل لك، وأيضا كل بيع يبتاعه المرء وكل عقد على الحل أصالة وأحل الله البيع. الألف واللام الاستغراقية عموم كل البيع على الحل، كل بيع حلال وحرم الربا وكل ربا حرام. وهذه الحمد لله على هذه المميزة، لأن أهل الجاهلية ماذا فعلوا؟ وطبعا أهل الجاهلية وفي عصورنا من يفعل ذلك يحسب أن هذا تفقها، يقيس الربا البيع على الربا، يقولوا إيش فيها ما عقود، ما هذا مكسب وربح وهذا مكسب وربح. قالوا إنما البيع مثله الربا. قال الله ردا عليه بالقياس الفاسد، قال وأحل الله البيع وحرمه، والفوارق كثيرة، الفوارق كثيرة، من أهم الفوارق الربا من أظلم الظلم، والبيع فيه ما فيه من العدل، وأيضا فيه ما فيه من الفرص السانحة للربح للمشتري وأيضا إيش للبائع، ففيه العدل. أما الربا ففيه الظلم، وهذا أعظم الفوارق بين الربا وبين البيع. لكن نحن نقول قال الله تعالى وأحل الله البيع، إذن البيع كل البيع حلال. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيعات فحرمها ونهى عنها تخصيصا لهذا العام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الملامسة والمنابذة، ونهى عن بيع الحصاد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن الغرر. فكل هذه بيعات محرمة مخصصة من الكتاب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع المرء على بيع أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر لإيش؟ لباب. كل هذه بيعات قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأسس التحريم على بعض البيعات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كما قلنا بيعات الغرر، وقد وردت بالدلالات الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه البيعات تخصيصا لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والإمام الشافعي يقول بعدما رأينا بأن السلام خصص أو السنة خصصت هذا العام بيانا، قد أتى بأحكام أخرى مستقلة في البيعات يبين لك أنه يستقل. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيار الشرك ثلاثة أيام، وهذا نوع تفصيل لكنه حكم مستقل. وأيضا أن السلام جعل البيع رد البيع بالعين، هذا أيضا من الاستقلال في الحكم في البيع، وجعل أن تمام البيع لا يكون إلا بالتفريق من إلا أن يفترق من مجلس العقد. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فانظر هذه أيضا استقلال، في التصنيف في التأصيل تأصيل الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحل الله البيع وحرم الربا فإنه حرم الربا الألف واللام استغراقية كل الربا حرام. فنرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر أحل ربا الفضل. في بادئ الأمر دخل المدينة نرسلهم فوجدهم يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فجوزه فأقره ولم ينكره. فيكون هذا في البداية أن هذا إيش تخصيص من تعميم لأن هذا ربا فضل. فهذا تخصيص من تعميم ثم نسخ التخصيص بعد ذلك لأن نرسلهم بعدها قال نهى نرسلهم عنه قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. يبقى أنت تنظر في هذه المسألة فيها التراكيب الأولى تخصيص ببيان وأحل الله الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الربا المحرم هو ربا الجاهلية. ولذلك قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا لأن هذا هو ربا الجاهلية. فكان الآية تقول كل الربا حرام كل الربا حرام ونزل على سياق ربا الجاهلية. فربا الربا الربا ربا فضل وربا نسيئة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبإقراره لأن هذا التخصيص بالفعل كما سنبين. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجدهم يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين كما قال زيد بن أرقم. ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ هذا البيان وجعل المسألة على التعميم قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. ثم جاء البيان في الإجمال هنا تفصيل بقى الآن تفصيل هنا الآن قال وأحل الله الربا فبين النبي صلى الله عليه وسلم بربا الفضل وربا النسيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا هنا بعدما نسخ الدرهم بالدرهمين قال الذهب بالذهب ربا الفضة بالفضة ربا أو قال الورق بالورق ربا ربا قال البر بالبر ربا التمر بالتمر الشعير بالشعير بالملح بالملح قال يدا بيد سواء بسواء مثل حديث أبي سعيد حديث عمر بن الخطاب والحديث كثيرة جدا فيها ما مجمله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد إلا يدا بيد أو هاء بهاء سواء بسواء مثلا بمثل. وقال في بعض الروايات فمن زاد أو استزاد فقد أربى فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ثم فصل تفصيلا آخر بيانا هذا التفصيل يأتي بيانا قال ولا تبيع منها غائبا بناجس وهذا أيضا بيان يعني هذا بيان كأنه يقول طبعا أنت إذا قلت الربا أنني لو بعت الذهب بالذهب لو زدت عليه يكون ربا قال لا وخذ أيضا لا تبيعه إلا يدا بيد إسلام مثله سواء بسواء في مجلس العقد لا تبيع غائبا منها بنارز. وقال في تفصيله وبيانه للآية فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شيء يبقى لا ربا أو لا ربا صحيح ولا لا لا ربا يعني لا ربا في الزيادة لأن نوع البيان هنا جاء بأثر من ذلك من آخر من السلام يخصص هذا العام لأنه لما قال سلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت. انظروا معي في تسلسل البيان لأن أنا عارف أن الجميع دون استثناء مش فاهم اللي أنا ماشي فيه فاهم إيش زاد التبين تبين كيف ها هو طبعا هذا البيان الأول بيان من السنة للقرآن ثم جاءت السنة تبين السنة فإن بيانت السنة فهي بيان أيضا للقرآن ثم جاءت السنة تبين السنة الأخرى التي هي بيان للسنة الأولى التي هي بيان للقرآن. كيف ذلك؟ هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم فهذا أيضا تبين من باب أحل الله البيع وحرم الربا فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم هذا عمومه الآن لكن هو مجمل يعني هو أيضا يحوطه الإجمال يحتاج إلى تفسير وبيان لأن الإنسان لما يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يعني إذا اختلفت الأصناف البر بالتمر الشعير بالبر الملح بالتمر الذهب بالفضة الفضة بالذهب الفضة بالبر الذهب بالتمر صحيح هذا ولا لا؟ كل ذلك يندرج تحت فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم لكنه قال فبيعوا كيف شئتم إلا يدا بيد. يبقى معنى ذلك إن أردت أن تشتري الملح فأرجأت الثمن وقدمت وعجلت السلعة اللي هو الملح فأنت في ذلك قد وقعت في إيه؟ في الربا. إن اشتريت التمر وأخر إن عجلت الذهب وأخرت التمر وأخرته فهو ربا. ليش؟ لأن السلام قال فبيعوا كيف شئتم ها ولكن يدا بيد. إذن المسألة هنا الآن إما نقول على ظاهرة أو تحتاج لبيان، فجاء البيان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم كان يقول: وبيان كلامي مرادي في قولي، فبيعوا كيف شئتم، هذا فيما اتفقت علته واختلف جنسه، هذا فيما اتفقت علته واختلف جنسه. يبقى ذهب وفضة اتفقت علته واختلف جنسه، حتى عند اختلاف العلماء في مسألة العلة، لكن هذه اتفقت علته واختلف جنسه. بر بتمر، تمر بملح، اختلفت علته واتفق جنسه، صحيح ولا العكس؟ لا، اختلف جنسه واتفقت علته، الحمد لله متأخذين، اختلف جنسه واتفقت الملح غير الطعم، لكن اتفقت الايه العله بانه ايه طعام، على ما على التعليل الذي علله العلماء. يبقى اذا ننظر ونقول هل المساله على هذا فقط ام هي على الجميع؟ جاءتنا الادله الاخرى تبين لنا بان المساله مراد صلى الله عليه وسلم هو اتفاق العله مع اختلاف الجنس، فبيعك فشئتم ولكن يدا بيد. يبقى يصح المرء ان يشتري التمر ويرجئ الثمن الذهب، يشتري الملح ويرجئ الذهب، يقدم الذهب وبعد ذلك يأخذ التمر. من وين هذا البيان؟ من وين أتانا؟ أتانا من سنة أخرى. إيش هي السنة الأخرى؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عباس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون السنة والسنتين في التمر اللي هو السلم. فقال السلم: نعم، من أسلف أقره الآن، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل يبقى أقر ما أقر. وإيش معنى السلم؟ تقديم الثمن الذهب وأخذ التمر إيه؟ التمر إيش؟ مرجأً نسيئة، صحيح ولا لا؟ على الوصف الدقيق. يبقى إذن قول البيان قول السلم: فبيعوا كيف شئتم، هذا إذا اتفقت العلة واختلف الجنس، لكن اختلفت العلة واختلف الجنس فلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بوثق شعير، ما بأبي هو أمي، زاهد في الدنيا، مات ودرع مرهون عند يهودي بشعير طعام لأهله. فهنا الآن كأنه إيه؟ أخذ الطعام وأرجأ الثمن. فيبقى إذن فين كيف شئتم؟ يدا بيد. يبقى لابد أن نقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد إذا اتفقت سرعة، إذا اتفقت العلة ولو اختلف الجنس. هذا بيان أيضا وبيان. وقول النبي صلى وقول الله جل وعلا: وحرم الربا، قال: لا، ليس كل الربا حرام، بل هناك من الربا ما هو جائز. فخصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم بيانا، وهو إيه؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في العراية. استثناءه تعرفون العراية، إذا تعرى الرجل من الليل ماذا يقول؟ طيب هذه عراية، ما هو ده التعرية؟ ايش العراية؟ ايش العرية؟ العرية تعطي المواعين وتعطي الاطباق وهذا في ذم، يمنعون المعون، صح؟ لا، الرطب بالتمر، الرطب بالتمر لا يجوز بيعه اصالة، لا يجوز بيع الرطب بالتمر. توافقون ام تخالفون؟ انا اشرب احسن، لا مخالفة ولا موافقة، ده هي سكوت. الرطب بالتمر البيع فيه حرام، ربا، توافقون أم تخالفون؟ ايش قلت؟ لا، هنا نقول الآن يعني خلي السؤال اليسير الإجابة عليه يسيرة. بيع الرطب بالتمر حرام، توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ هذه ليس لها محل من الأعراض، السكوت هذا ليس له محل، فإما أن تخالفون وإما أن طيب ها. إما أن أقول تخالفون وإما أن أقول توافقون، تخالفون أم توافقون؟ الموافق يرفع يده، هو خلاص تعمل الألسنة مش موجودة في الفم، طيب نزل. المخالف يرفع يده، سكوت لا محل له من الاعراب. يا جماعه ابوس ايديكم، انطقوا، توالفون ما توالفون، ما كلها موالفه مع بعض، ماشي مفيش مشاكل. انا اريد بس بالله عليك، انا اريد النطق الصريح، بيع الرطب بالتمر حرام، انا دين الله بذلك، من يوافق؟ ما في حد عنده كاميرا التصوير هذه يشوفوا لنا بس اللي مش رافعين ايديهم عشان نفهم بس عشان نعدهم. طب نزلوا المخالف يرفع ايده. طب اللي في النص يرفع ايده. طب انت في النص يعني ايه في النص؟ طب لا تدري ممتاز. طب الذي طب جزاك الله خير علمتني ما جهلت. اللي لا يدري يرفع ايده برضه ما فيش. طب ماذا افعل؟ طب اتوني بحل الاخوه اللي ما بترفعش ايديها ايش عندها؟ مريض نفسي؟ اصلح تمرضون انا نفسيا برضه مش كده ما ينفعش. ما هو يا ابيض يا اسود يا رمادي. في حاجه ثانيه غير كده؟ ها؟ خايف تسال؟ لا مش هساله. اي حد يرفع ايده مش هساله، وعد مني. ارفع ايدك بقى اتفضل. إلى الله المشتكي. الرطب بالتمر ربا. ليش؟ لأن سلم اشترط في التمر بالتمر أن يكون وزنا بوزن، مثلا بمثل سواء بسواء. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ليبين العلة حد، قال لما قالوا الرطب بالتمر فقال تعرفون الرطب؟ طيب الصعبة والبلد الرطب معروف. طيب التمر لما يكون جف الرطب تجف تصل الى ايه؟ الى التمر. طيب دي مرحله اخرى منتهيه. صحيح؟ طيب والناس بتتفكه بالرطب. الناس بتتفكه بالرطب وتجعل التمر طعاما. العرب كانوا يفعلون ذلك، تتفكه بالرطب وتجعل التمر طعاما. فسالوا سلم نبيع الرطب بالتمر؟ قال النبي سلم شوفونا بقى عشان ترى ايضا هنا حوار المفتي، لازم ما يفتي الا ويستفتي. فقال اينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذا فلا. ليه؟ كيلو بكيلو صاع بصاع، لكن لما يجف هيكون صاع إلا إيه؟ إلا تمر. إلا نص تمر، إلا تمر. يبقى إذا اختل الشرط ولا ما اختل الشرط؟ وقع في الربا ولا ما وقع في الربا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو الرطب بالتمر حرام ربا، هو قال ربا. قالوا نبيع الصاع بالصاعين، قال أو عين الربا ردوه ربا حرام. ومع ذلك رخص في العراية. يبقى هذا تخصيص أقول للعموم، رخص في العراية. إيش العراية؟ أن يشتري الرطب بالتمر. طيب تمر الرطب، رجل ما عنده مال ولكن يريد الرطب وما عندهش غير تمر وما عندهش مال، وهو يريد أن يتفكه بالرطب وهي الثمرة تأخذ بقلبي وبعينيه. فأباح له صلى الله عليه وسلم لشوق العرب إلى ذلك ولحب العرب لمسألة الرطب وتم، أباح له ترخيصا في إيش؟ خمسة أواسق. في خمسة أواسق فما دون ذلك، خمسة أواسق فيما دون ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رخص السلام في العراية. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم. ثمن الدم حرام، بيع الدم لا يجوز. فلذلك اللي بيتبرع بدمه ويأخذ مقابل وقع في الحرام. نهى عن ثمن الدم، هذا أيضا مخصص للعموم. وأيضا نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن، صحيح ولا لا؟ ومهر البغي، فهذا أيضا تخصيص لعموم وأحل الله البيع. من ذلك القول النادر على حر: حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردئة والنطيحة إلى آخر الآيات. هذه عموما حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة حرام والدم حرام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا نوع بيان بالتخصيص، قال أحلت لنا ميتتان ودمان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال معنى الماء إذا توضأنا به عطشنا نريد نشرب هذا الماء، أنا توضأ أفأنا توضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل. الحل ميتته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه حرمت عليكم الميت، قال الحل ميتته. يبقى خص ميتة البحر ولا ما خصها؟ خصها. ولذلك حديث ابن عمر، لا حديث ابن أبي هريرة في السنن صحيح، حديث ابن عمر جاء مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف لكن الموقوف له حكم الرفع، لأن ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت لنا ميتتان، قال الجراد والإيش والحوت أو الجراد والسمك، صحيح ولا لا؟ الجراد والحوت. قال وأحلت لنا دمان الكبد والطحال، الكبد والطحال. إذن الميتة خص من تحريم الميتة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم ميتة البحر وأيضا ميتة الجراد حلال، والدم أيضا محرم بعموم الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم ببيانه تخصيصا أن الطحال والكبد والطحال أيضا مخصصان من تحريم الدم. هذه أيضا نوع بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك أن الله جل وعلا قال على عدد النساء المحرمات، سواء التحريم الأمدي أو التحريم الإيش، ما هو الأمدي هو المؤقت أو الأبدي، سواء التحريم على التأبيد أو التحريم على الأمد. فالتحريم على الأمد هو أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فالغرض المقصود قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم إلى آخر الآيات، إلى أن قالوا وأحل لكم ما وراء ذلكم محصنين، وأحل لكم ما وراء ذلك الأول محصنين يا ابني، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير، أي نعم غير مسافحين. فقال وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء الماء، هنا أسماء مبهمة، فإيه تعم كل النساء. يبقى إن لم تكن أم، إن لم تكن الزوجة أما أو بنتا أو أختا إلى ما عدد الله تعالى، فهي حل وبل لك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم وقال على التحريم الأمدي، فقال لا تنكح المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، فهذا تخصيص من تعميم، هذا تخصيص من إيش، من تعميم، بيان واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذا العموم. وأيضا من ذلك قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فإن الله جل في علاه عمم كل من قتل مؤمنا على العمد فهو إيه، فهو ينال هذه العقوبة، ينال هذه العقوبة. هنا العلماء يبينون بيانوا لنا بأن هذا التعميم مخصوص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وين التخصيص بقى؟ هل هو على العموم أم هو مخصص؟ فممكن سيب ممكن هذه ها. كافر أسلم فلما أسلم نعاقبه فنقتله على إسلامه، أنت هتموتني بالله عليك، يعني إيه كافر أسلم؟ يعني أنت تعاقبه على إسلامه ولا إيش بالضبط؟ ماله بقى؟ ماله مال اللي احنا فيه؟ بعيد؟ لا ها ها وين فيها؟ قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني انت تقول باننا قتلناه هنا الان بقول سلم لا يحل دم امرئ مسلم الا عن احدى ثلاث، السيف والجالب، فقد قتلناه عمدا بالحد. نعم صحيح، جزاك الله خير. صحيح الاستثناء هذا عند من صح الحديث بأنه لا يقتل الوالد بولده، يعني كان بعضهم يقول لا الجميع سواء. ونعم حديث المخصص حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والحديث الآخر قول صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من جاءكم وأمركم جميع، يعني بويع على ولي أمر، وهذه أصلا حديث غصة في حلوق الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من جاءكم وأمركم جميع يريد الفرقة فاضربوا عنقه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استباح أو قتل من خرج على ولي الأمر يريد الفرقة. هذه مسألة فيها ضوابط كثيرة جدا، لكن أقصد هذا الحديث يخصص عموم ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فهنا الآن ممكن أن يقتل عمدا ولا يكون له أدي العقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن جاءكم وأمركم جميعا يبويع، وفي الرواية الأخرى من بويع على إيش إلى خليفتين فاقتلوا الآخر أو الآخر منهم، فهذه فيها دلالة أنه قتل وقتل عمد هنا ولا يكون له هذا الجزاء الذي ذكره الله جل في علاه. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السارق والسارقة، يبقى السارق بيضة، السارق حبلا، السارق مالا، السارق كنزا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الآية بالتخصيص، قال لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكون القطع من الرسخ إلى آخر التبيين الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول الله تعالى يا الذين آمنوا، قول الله جل وعلا الذين آمنوا كلوا، وقال الله تعالى وكلوا مما في الأرض حلالا، كلوا مما في الأرض حلالا، كلوا مما في الأرض حلالا، إيش طيب، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كلوا مما في الأرض، كل ما في الأرض أهو الآن حلالا طيبا. فهذا عام أهو الآن، وهذه التي جعلت الإمام مالك يأخذ بهذه الآية ويأخذ بأن تعديد الحرام في الآية الأخرى فأثبت لنا مسألة البيان، لأن النبي أن الله جعل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق إلى آخر الآيات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. ففي خيبر جاء الصارخ بعدما غلت القدور بلحوم الحمر الأهلية، فقام فقال أشهد أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس أو فإنها رجس. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تحريم وتخصيص لهذا العموم. أيضا نهى السلام عن كل ناب من عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. فهذا أيضا تخصيص لقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وأيضا يكون التخصيص بيانا لما في الكتاب بالسنة الفعلية، إن كان التخصيص أغلبه بالسنة القولية ففي السنة الفعلية أيضا لذلك تخصيص وبيان، لأن الله تعالى قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ماذا تفهم الآن؟ أراك متعبا مرهقا. حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، شطر إيش؟ مفاد إذا المسجد الحرام، يبقى حيثما كنت في مشرق أو في مغرب صحيح لابد أن إيه؟ أن تستقبل القبلة صحيح. لا هذا عمومه الآن. عفوا، يبقى هنا عموم قول الله تعالى حيثما كنتم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنتم في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة أو في صلاة الوتر، حيثما كنتم فولوا، حيثما كنتم في صلاة الخوف حالة كونكم خائفين، حالة كونكم آمنين، حالة كونكم مقيمين، حالة كونكم مسافرين، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان العظيم بالتخصيص بأن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة حيثما توجهت به، المسجد الحرام، قال حيثما توجهت به. وكان ابن عمر يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة ويوتر على الراحلة، فإن أراد أن يصلي الفرض نزل، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. فهذا أيضا نوع تخصيص بين أنك يجب عليك أن تستقبل شطر المسجد الحرام في الفريضة فقط. ثم هناك بيان آخر ألا وهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أهدر استقبال القبل، وهي غير موجودة في الكتاب. في الكتاب قال الله جل في علاه فإن خفتم فرجالا أو ركبان، فأباح له أن يصلي راجلا أو راكبا طيب، لكن لم يسقط استقبال القبلة. قال يبقى معنى يصطحب، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا تصطحب قول الله جل وعلا فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالغرض المقصود أنت تصطحب هذه الآية، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحتى استقبال القبلة يسقط في صلاة الخوف أو شدة الخوف، لأن ابن عمر قال، وابن عمر لا يقول ذلك إلا عن إيه، إلا عن توقيف، فقال فرجالا أكبانا، قال مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فهذا أيضا من بيان من السنة الفعلية، هذا بيان من السنة الفعلية، أيضا بيان من السنة الفعلية بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما فلهن ثلثا ما ترى. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، طب احنا بنبحث عن ايش؟ مات وترك بنتين، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لبنات سعد بن ربيع كان العم يريد أخذ كل المال، مات أخوه فأراد أن يأخذ المال كلياته، فلما ذهبت المرأة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل للبنتين الثلثين، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن، لأن الآية ما جاءت تبين لنا إرث البنتين، هي بينت لنا إرث البنت الواحدة لها النصف وإرث من فوقه البنتين صحيح، فإن كنا نساء فوقه اثنتين، يبقى بينت لنا اللي فوق والانفراد، وان تبين لنا ارث البنتين، فجاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها فعلا، هو مش قول، بفعل النبي خصص لنا هذا العموم عامة، هذا ايضا نوع بيان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ايضا قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا تقربوهن، الظاهر في الآية لا تقربوهن لا مؤكلة ولا مشاربة ولا حتى مبيتا بالسفن معهن في بيوتهن، وهذا الذي شق على الصحابة لأنهم وجدوا أن اليهود كانوا يفعلون ذلك، إذا حاضت المرأة رحلوا من البيت، شوف انظر غلو ودفو، اليهود إذا حاضت المرأة اعتبروها من النجاسة المغلظة وتركوا البيت الذي فيه المرأة الحاضرة، والنصارى على طرفي نقيض، علم بإيش؟ بجفو وجهل بغلو، وأما النصارى إذا حادت المرأة جامعوها حالة كونها حائضة، وفي الأمرين غلو وجفو يأباه أو لا يرضى عنه الله جل في علاه يغضب الله عن أصحابه، والحمد لله أننا وسط عدول خيار، فقال أن قال الصحابة صلى الله عليه وسلم على أن اليهود لا يأكلونها ولا يشاربونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا القول التخصيص جاء بالقول وبالفعل، فقال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، صحيح مسلم حديث معاذ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأة حالة كونها حائضا، قال فعلوا اصنعوا كل شيء سوى النكاح، كل شيء سوى النكاح يعني ايه؟ يعني ما تعقدش عليه إلا باثنين شهود، والنكاح هنا معناه إيه؟ الوقت بين امرأته أطالت، اسمعوا كل شيء سوى النكاح، وبالفعل قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا حدث إحدانا فإن السلام يأمرنا أو قالت يأمرنا أن أتزل فيباشرني فور حيضته، فيباشرني يباشر من فوق الإزار، طبعا ورد حديث أنه لما سئل المسلم عما يحل من الزواج قال فوق الإزار، وهذا حديث لا يصح، سنده في خلل حديث صحيح في مسلم، قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، فكان ايضا هذا تخصيص بفعل السلام، وهو نوع بيان بفعل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وايضا بالتقرير السنة التقريرية مخصصة ومبينة، فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني فان النبي صلى الله عليه وسلم باقراره في شيء ما يكون تخصيصا للكتاب، لما يقول الله تعالى يا الذين امنوا، قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من ثم اتموا الصيام الى الليل، فيجد رجل اكل او شرب فيقره المسلم، فيكون هذا الاقرار المخصص لايه؟ لعموم قول الله تعالى عن الامساك من الفجر من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حجة وهو يخصص به العموم. إتماما للفائدة، هناك أمر يعني لابد أن نتكلم عنه وهو المفهوم، ما هو الآن المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلنا سنة قولية سنة فعلية سنة تقريرية، مفهوم قول النبي، لأن المفهوم مراد، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، المنطوق إذا بلغ هذا المدى لا يحمل الخبث، يدفعه لا يؤثر فيه الندب، هذا قول النبي، وقول النبي له مفهوم، فالمفهوم هنا ينسب للنبي ولا ما ينسب؟ لأن هنا ينسب يسهون عندك ذا مقاتلة إلى ما لا تتصوره، قتال عجيب بين العلماء في مسألة حجية المفهوم، الظاهرية طبعا سيوفهم بتارة في الحرب ذلك، وأيضا الأحناف لا يقولون بالمفهوم، فهي مسألة خلافية. احنا إن كنا ندين الله جل في علاه بأن المفهوم حجة، لكن هل هذه الحجة تخصص العموم أم لا؟ هذه أيضا من مفهوم قول النبي يخصص العام ويكون فيه بيان، هذا فيه نزاع كبير جدا بين العلماء، نزاع كبير جدا بين العلماء، فمنهم من قال يخصص ومنهم من قال لا يخصص. والحق أن الشافعية والحنابلة يرونه مخصصا، لأنه لازم لقول النبي ولازم القول يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم بالقرائن، وإن كان لازم قول لا يكون قولا عموما لكن بالقرائن كما قلت. فمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم أكيد يكون مرادا، لأن قيد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يهمل، قيد النبي له وجهة، له موجب، له أثر، فالمفهوم حجة. إذا إن كان حجة فهو يخصص العموم، أما مفهوم الموافقة فبالإجماع يصح التخصيص به. قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال الله تعالى فلا تقل لهما ولا تقل لهما أف، ولا مفهوم الموافقة إيش؟ الضرب، صحيح ولا لا؟ العلة متمكنة أكثر. فهل المفهوم الموافقة يخصص أم لا يخصص؟ يخصص، لأنه أقوى أقوى، لكن الظاهرية لا، طبعا الظاهرية لا يقولون به. الغرض المقصود أنه يخصص بذلك. يبقى لنا طرف أخير نختم به الباب، وهو إذا قلنا بأن السنة مبينة وأن السنة مخصصة وهذا نوع بيان، هل قول الصاحب كذلك أم لا؟ لما أنا أقول هذا متمم؟ لأن قول الصاحب عندنا من الصحابة من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أبا بكر وعمر يرشده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فجعل لهم سنة مستقلة. فهل السنة المستقلة هذه تخصص أم لا؟ الشافعي في القديم قال تخصص، هذا قول الحنابلة وهو قول الأحناف أيضا قال تخصص، والشافعي الجديد وقول المالكية قالوا لا تخصص. فإذا هذه المسألة متفرعة على حجية قول الصاحب، فمن قال قول الصاحب حجة فإن لم أجد سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصاحب قال فهو يخصص. والصحيح الراجح أن قول الصاحب لا يخصص إلا بالقرائن التي تعد ذلك، وهذا الذي رجحه الشوكاني، وهذا راجح، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن هذا فهم في النهاية هو فهم للصحابة، فهو اجتهاد وهو ظن. فتخصيص عام الكتاب بقول الصاحب لابد له من قرائن تقويه على ذلك، أما إن لم نجد إلا ظاهر القرآن على العموم وما وجدنا إلا قول الصاحب فقط وما في قرائن تقويه، لا يخصص احتراما لقول هذا وحي، هذا وحي وقول الصاحب نهايته اجتهاد. مش فاهمين؟ أصل هذا يدمى القلب، لأن وجدت ممن يتصدر كبيرا وتكلم في مسائل من أعظم المسائل العلمية المهمة جدا، مسائل تخص يعني الفضاء مثلا أو, أو, أو, أو, أو القمر والشمس والكلام على الطقس، فيعني أقول يعني إذا كان القطعي قبلناه، أما الظن لابد الأحد نرده، ولو جاء اجتهاد عالم لا نستطيع نرده. قلت ربي الموت قريب، نموت أفضل مما نسمع من هؤلاء، يعني أنا سأموت كلام يعني من أعجب ما يكون، يعني يقول اجتهاد العالم لا يرد لكن حديث النبي يرد، لأن حديث النبي إيه؟ أحاد. نعم أنا أبين لك ده أصول الأحناف عشان تبقى أنت هو طبعا مش فاهم كده، هو بيكلم خلاص مش فاهم أي حاجة، والتأصيل عشان كده الإنسان حيذوب عقل، يتصدرون دون إتقان، هذه مصيبة، لأن هذه مسائل تمس عموم، يعني ما يصح الكلام في مسائل كمثل هذه مسائل إلا بالإتقان. هذه أصول الأحناف. إيش وجهة النظر عند الأحناف؟ الأحناف عندهم أن الذي يجتهد قد أحالك على اجتهادي فهو على يقين من اجتهادي، فنزل اليقين هذا منزلة الإيه؟ يقين الكتاب. فهمتم؟ وأما الأحاد احتمال أن يكون الإنسان من يقول هذا الكلام موجود فهو ظن، الأحاد ظن الثبوت، فيكون اجتهاده اللي أحالك عليه يقين فيقدر على إيه؟ شوف بالله عليكم إيش هذا؟ أنت أقصاها اجتهادك أنت ده إن كنت عالما، وأنت لست بعالم، إن كنت عالما أقصى اجتهادك أنه إيه؟ من بناتي أفكارك، صح ولا لا؟ وأما النبي صلى الله عليه وسلم إيه بقى؟ وحي. فأنت الآن أنت بتقارن بين وحي وبين عقل إنسان، هذه مصيبة كبرى. وهذا طبعا كما قلنا يعني ما زلت الأقدام إلا بأن تعميق فكر المعتزلة موجود دون أن يدري الناس. تعميق فكر المعتزلة موجود دون أن يدري الناس. لابد من تعظيم السنة إخوتي الكرام. نحن لا يمكن أن نرجو نجاة ولا فلاحا ولا رشادا ولا سدادا إلا بالعض بالنواجذ على كتاب الله وسنة النبي. طبعا إن كان هذا أول شهر الحرام فأنا لابد أن نقول ترجع الأمة إلى عزها، إلى رمز قيادتها وسيادتها، إلى إيش؟ إلى الكتاب وإلى السنة. فكما قلت لكم أنتم في خير كبير، احرصوا على هذه المجالس، ففيها كما قلنا تقوية تعظيم السنة. فإن عظمتم السنة عظمكم الله في قلوب الجميع، فإن عظمكم الله تعالى هابكم الجميع. والله ثم والله، وإن الله تعالى قد سبب أسبابا للمسببات التي تتمنوها، ولا يمكن الإنسان أن يصل المسببات إلا بهذه الأسباب لقدر الله جل في علاه، لأن الأسباب من قدر الله جل في علاه. فعليكم بالعض بالنواجذ على هذه المجالس، فمجالس العلم هي أهم وأشرف المجالس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأنت أرحم الراحمين.